بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبعهم، وعلى التابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في هذا اليوم المبارك بعد مغرب يوم الجمعة في كتاب تيسير الوصول شرح ثلاثة الأصول لفضيلة الشيخ عبد المحسن بن محمد القاسم حفظه الله. موضوع درس اليوم هو شرح الأصل الثاني من الأصول الثلاثة. الأصول الثلاثة هي معرفة الله عز وجل، معرفة العبد ربه وما يستحقه عليه، وتحقيق هذه المعرفة بالعمل، تحقيق هذه المعرفة بالعمل، لأن المعرفة لا تكفي. ولهذا يا منهج أهل السنة والجماعة أن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان. لا يسمى إيمان إذا تأخر العمل، يعني إذا أرجئ العمل عن الإيمان فلا يسمى إيمان. حقيقة الإيمان مكونة من ثلاثة أركان، والركن جزء من الماهية. فنحن لا نقول إن الإيمان شرط، لأن الشرط خارج الماهية، أما الركن داخل الماهية. فماهية الإيمان من ثلاثة أركان: اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان. إذا تأخر ركن من هذه الأركان الثلاثة لا يسمى إيمانا، ليس إيمان، ليس فيه من الإيمان ذرة. وبالمناسبة بيدي نسخة أو رسالة بعنوان التحذير من الإرجاء وبعض الكتب الداعية إليه، فتاوى صدرت من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية. طبعا فيه بحوث كثيرة، أولها التحذير من الإرجاء وبعض الكتب الداعية إليه. أي نعم، هذا عنوان الرسالة: التحذير من مذهب الإرجاء وتحقيق النقل عن شيخ الإسلام فيه، لأنهم يكذبون على شيخ الإسلام، يبترون كلامه، المرجئة تبتر كلامه. على كل حال، أحد الإخوة عتب علي يقول: أنت تزكي علي الحلبي. والحقيقة أن علي الحلبي قابلني في المسجد النبوي وعرفني بنفسه، فقلت له: أنا اطلعت على رسالة من سماحة الشيخ محمد، من سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز موجهة إليك، أقوله له، وهذه الرسالة هذه صورتها. فتبعني أحد مرافقي وسألني عنها فأبرزتها له وصورها في جواله. طبعا تاريخ الرسالة وهذا مهم، تاريخ الرسالة يؤخذ من قول الشيخ. أول شيء قال الشيخ من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم صاحب الفضيلة الشيخ علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي، وفقه الله لما فيه رضاه وزاده من العلم والإيمان، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد وصلني كتابكم الكريم المؤرخ في 25 من الشهر 11 عام 1400 يا أخي لا تصور الله عافيك شغلتنا عام 1418 تاريخه 25/11/1418 تاريخ انتبهوا له. وصلكم الله بحبل الهدى، يقول الشيخ، والتوفيق، واطلعت على ردكم المرفق به على ما كتبه الدكتور عبد العزيز العسكر في شأن صاحب الفضيلة الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني، فألفيته ردا قيما مباركا شافيا. قد أحسنتم في أسلوبه ووفقتم للرفق بالمردود عليه. مردود عليه عبد العزيز، ووفقتم للرفق بالمردود عليه. وأسأل الله أن يضاعف مثوبتكم ويصلح لنا ولكم وللشيخ الألباني وللشيخ عبد العزيز العسكر وسائر إخواننا النية والعمل. والشيخ الألباني وفقه الله معروف لدينا بحسن العقيدة والسيرة وتأييده مذهب السلف الصالح واعتناقه له، وليس معصوما من الخطأ، فكل عالم يخطئ ويصيب، والميزان هو الكتاب والسنة الصحيحة، وقد أوضح الأئمة ذلك. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم وجميع إخواننا لمعرفة الحق واتباعه، وأن يوفق أخانا الشيخ العلامة الألباني وأخانا الشيخ عبد العزيز العسكر لإصابة الحق في القول والعمل، وأن يغفر لنا جميعا ما صدر منا من خطأ، إنه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسلوب العلماء، الشيخ عبد العزيز بن باز في نعم مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء. تكميل في خط تحت، أرى أن تنشر الرد لما فيه من الفائدة العظيمة وإزالة اللبس، جزيتم خيرا وقد أمرت بنشره في مجلة البحوث الإسلامية لعظم الفائدة في ذلك. أحد الإخوة، أنا ما جاوزت الكلام هذا، قلت نشر، يعتب علي ويشدد يقول أنت زكيت، قلت أنا لم أزكه، ذكرت هذا فقط، وأنا ما أزكي نفسي، الله يقول ولا تزكوا أنفسكم، وما كنت أعرفه من قبل إلا بعد أن عرفني بنفسه. هذه النسخة وجدت فيها فتوى رقم 21517 وتاريخ، انتبهوا للتاريخ، وتاريخ 14/6/1421، يعني بعد خطاب الشيخ عبد العزيز بثلاث سنوات، خطاب الشيخ عبد العزيز 18، اي نعم، في التحذير من كتابي، التحذير من فتنة التكفير وصيحة نذير. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء اطلعت على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من بعض الناصحين من استفتاءات مقيدة بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 2928 وتاريخ 13/5/1421 ورقم 2929 وتاريخ 13/5/1421 هجرية بشأن كتابي التحذير من فتنة التكفير وصيحة نذير لجامعهما علي حسن الحلبي، وأنهما يدعوان إلى مذهب الإرجاء من أن العمل ليس شرط صحة في الإيمان. وطبعا المعتزلة والخوارج يقولون العمل شرط صحة، والأشعرية يقول شرط، يوافق في يعني بالقول بأنه شرط لكن ليس شرط صحة، شرط كمال. وأهل السنة والجماعة يقولون لا نقول بأنه شرط، لأن الشرط خارج الماهية، ولكن نقول هو ركن داخل الماهية. وأظن في فرق بين ما هو داخل الماهية وبين ما هو خارج الماهية. فمثلا شروط الصلاة خارج ماهية الصلاة، أركان الصلاة داخل ماهية الصلاة، الفاتحة، تكبيرة الإحرام، أركان داخل ماهية الصلاة. شروط الصلاة الوضوء، أي نعم، واستقبال القبلة والإسلام أول شرط، أي نعم، إلى آخر شروط خارج الماهية. فالذين قالوا إن الأعمال شرط غلطوا، سواء كانوا الخوارج والمعتزلة أو الأشعرية، إلا أن الأشعرية فارقوا الخوارج والمعتزلة بأنه شرط كمال وليس شرط صحة، لأن الخوارج والمعتزلة لما قالوا شرط صحة التزموا بأن من أخل أو ترك من أعمال الإيمان عملا أنه يكفر. طبعا المعتزلة ما يقولون يكفر، يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، هذا في الدنيا في منزلة بين منزلتين، ما أدري شلون العقول هذا، يعني لا كافر ولا مسلم، وش يصير؟ أين في منزلة بين منزلتين. الخوارج يقولون يكفر، حتى بعضهم قال وقال لو سرق بيضة كفر. طيب مصيره يوم القيامة، اتفق المعتزلة والخوارج على أنه في النار إذا ترك شيئا من العمل المشروع. أما أهل السنة والجماعة فكما قلت لكم لا يقولون بأنه شرط، ولكن يقولون بأنه ركن. وطبعا تعرفون أن الركن يضعف ويقوى، فركن الإيمان بالقلب وهو التصديق قد يضعف وقد يقوى، ولكن يبقى أصله. وكذلك النطق باللسان قد لا يوافق القلب، أو قد يعني لا حاصل أنه يحصل ضعف، أو قد لا يعلن. وكذلك العمل قد يضعف وقد يقوى لكن لا يزول بالكلية. الحاصل أنه متى ما تمت الأركان الثلاثة، الأعمال القلبية هي أعمال، الأركان الثلاثة هي كلها عمل، حتى التصديق بالقلب عمل، التصديق بالقلب عمل، أي نعم، والنطق باللسان عمل. فالذين يؤخرون العمل عن الإيمان كيف يصنعون بعمل القلب وعمل اللسان؟ وعمل الجوارح عمل، فترك جنس العمل بالكلية يعني نهائيا لا شك أنه ترك لركن من أركان الإيمان، لا يسمى صاحبه مؤمنا. الحاصل أنا استطرت يعني عفوا أعود إلى فتوى اللجنة الدائمة. يقولون نعم التحذير من فتنة التكفير وصيحة نذير جامعهما علي حسن الحلبي، وأنهما يدعوان إلى مذهب الإرجاء من أن العمل ليس شرط صحة في الإيمان، وينسب ذلك وعلي ربما يعني أنه أخذ بقول الأشعرية ليس شرط صحة ولكنه شرط كمال. على كل حال وهو غلط، سواء كان أخذ بقول الأشاعرة أو أخذ بقول المعتزلة. نعم نعم، وينسب ذلك إلى أهل السنة والجماعة. طبعا المعجبين بالأشعرية لا يرون أهل السنة والجماعة إلا الأشعرية، قد يقولون هم أهل السنة والجماعة، وهم في مقابل الرافضة ليسوا رافضة. أي نعم، على كل حال ما وافقوا فيه أهل السنة فهم من أهل السنة فيه، وما خالفوا فيه أهل السنة فليسوا من أهل السنة فيما خالفوهم فيه. قال ويبني هذين الكتابين على نقول محرفة عن شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن كثير وغيرهما رحم الله الجميع، ورغبة الناصحين بيان ما في هذين الكتابين ليعرف القراء الحق من الباطل إلى آخره، ما بعد جت الفتوى وبعد دراسة اللجنة. يقولون وبعد دراسة اللجنة للكتابين المذكورين والاطلاع عليهما تبين للجنة أن كتاب التحذير من فتنة التكفير جمع علي حسن الحلبي فيما أضافه إلى كلام العلماء في مقدمته وحواشيه يحتوي على ما يأتي. أولا بناه مؤلفه على مذهب المرجئة البدعي الباطل الذين يحصرون الكفر بكفر الجحود والتكذيب والاستحلال القلبي، وهذا غلط. يحصرون الكفر بكفر الجحود والتكذيب والاستحلال القلبي. نعم أحد الطلبة يعني صرح مرة من المرات قال لو رأيت شخصا يسجد لصنم لم أكفره حتى أسأله عن عقيدته. يسجد لصنم هذا فعل، أي نعم كفر كفر الفعل يعني كفر فعلي. إبليس كفر بتركه السجود لله، أي نعم. فمن يعني سجد للأصنام هذا كفره ظاهر، لا يحتاج أن يسأل عن عقيدته. نعم يحصرون الكفر بكفر الجحود والتكذيب والاستحلال القلبي كما في صفحة 6 حاشية 2 وصفحة 22، وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة من أن الكفر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالشك. الكفر يكون بالاعتقاد ككفر المنافقين، ويكون بالقول كمن تلفظ بالكفر وهو عاقل، وبالفعل يعني أيضا، وبالشك إذا سجد لغير الله هذا فعل، أي نعم، أو ذبح لغير الله هذا فعل، أي نعم. ثانيا تحريفه في النقل، وهذه مصيبة حقيقة، أنا ما كنت يعني. على كل حال تحريفه في النقل عن ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية الجزء 13 صفحة 118، حيث ذكر في حاشية صفحة 15 نقلا عن ابن كثير أن جنكز خان ادعى في الياسق أنه من عند الله وأن هذا هو سبب كفرهم، كفر، أي نعم، أتباع جنكيز خان التتر، وعند الرجوع إلى الموضع المذكور لم يوجد فيه ما نسبه إلى ابن كثير رحمه الله تعالى. ثالثا، تقوله على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في صفحة 17-18، إذ نسب إليه جامع الكتاب المذكور أن الحكم المبدل لا يكون عند شيخ الإسلام كفرا إلا إذا كان عن معرفة واعتقاد واستحلال. الحكم المبدل لا يكون كفرا، أي نعم، إلا إذا كان عن معرفة واعتقاد واستحلال. وهذا محض تقول على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فهو ناشر مذهب السلف أهل السنة والجماعة ومذهبه كما تقدم. وهذا إنما هو مذهب المرجئة، وهذا إنما هو مذهب المرجئة. رابعا، تحريفه لمراد سماحة العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في رسالته تحكيم القوانين الوضعية، إذ زعم جامع الكتاب المذكور أن الشيخ يشترط الاستحلال القلبي، مع أن كلام الشيخ واضح وضوح الشمس في رسالته المذكورة على جادة أهل السنة والجماعة. يعني خلاصة الأمر أن تبديل، يعني من استبدل حكم الله بحكم الطواغيت أنه كفر، هذا الاستبدال. إيه نعم، وهذا يشترط حتى يقال كفر الاستحلال، وهذا زيادة. نعم. خامسا، تعليق على كلام من ذكر من أهل العلم بتحميل كلامهم ما لا يحتمله، كما في الصفحات 108-1، 109-21، 110-2. سادسا، كما أن في الكتاب التهوين من الحكم بغير ما أنزل الله، وبخاصة في صفحة 5-1، بدعوى أن العناية بتحقيق التوحيد في هذه المسألة فيه مشابهة للشيعة الرافضة، وهذا غلط شنيع. متى صاروا الشيعة يحققون التوحيد؟ الله المستعان. سابعا، وبالاطلاع على الرسالة الثانية صيحة نذير، وجد أنها كمساند لها في الكتاب المذكور، وحاله كما ذكر. لهذا فإن اللجنة الدائمة ترى أن هذين الكتابين لا يجوز طبعهما ولا نشرهما ولا تداولهما لما فيهما من الباطل والتحريف، وننصح كاتبهما أن يتق الله في نفسه وفي المسلمين، وبخاصة شبابهم، وأن يجتهد في تحصيل العلم الشرعي على أيدي العلماء الموثوق بعلمهم وحسن معتقدهم، وأن العلم أمانة لا يجوز نشره إلا على وفق الكتاب والسنة، وأن يقلع عن مثل هذه الآراء والمسلك المزري في تحريف كلام أهل العلم. ومعلوم أن الرجوع إلى الحق فضيلة وشرف للمسلم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، بكر بن عبد الله أبو زيد، صالح بن فوزان الفوزان الرئيس، عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ. وأنا أرجو أن يكون الشيخ علي يعني قد بلغته هذه الفتوى وراجع الأمر، ويعني انضوى إلى منهج أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، ولم يكن على ما يعني يذكر أنه في هذين الكتابين سلك مسلك المرجئة. نسأل الله أن يغفر لنا جميعا زلاتنا. على كل حال حين جت مناسبة أنه لا بد من العمل وأن الإسلام يشترط فيه أن يكون اعتقادا وعملا والتوحيد من قسمين توحيد علمي وتوحيد عملي، تطرقت إلى هذا الموضوع أرجو أن ينفع الله به. نعم يا شيخ حسام. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. قال الشارح حفظه الله: يجب على الإنسان معرفة ثلاثة أصول. الأصل الأول معرفة العبد ربه، وقد بين المؤلف رحمه الله فيه أن ربنا هو الله وهو معبودنا وحده. يعني ما يكفي مجرد المعرفة، لا بد أن نفرده بفعلنا التعبدي، لا بد أن نفرد الله بفعلنا التعبدي المكون من ثلاثة أركان أيضا: الحب والرجاء والخوف. الحب والرجاء والخوف، فكل عمل فقد ركنا من هذه الأركان الثلاثة ليس عبادة. نعم. وكل عمل تضمن هذه الأركان الثلاثة صرف لغير الله فهو شرك. نعم. قال: وعرفناه بآياته ومخلوقاته، وذكر بعض أنواع العبادة وأنها لا تصرف إلا لله، وأن صرف شيء منها لغيره شرك به تعالى. ويذكر المصنف رحمه الله هنا الأصل الثاني من أصول الدين التي ينبني عليها، وهو معرفة دين الإسلام. يعني إذا كانت العبادة أفعال أعمال، فإذا صرفت لغير الله خرج من الملة، أشرك شرك أكبر. هذا دليل على أن العمل ركن من أصل، أي نعم، من أركان الإيمان. نعم. قال: ويذكر المصنف رحمه الله هنا الأصل الثاني من أصول الدين التي ينبني عليها، وهو معرفة دين الإسلام. وهو معرفة دين الإسلام العظيم الذي خلقنا الله لندين به وتعبدنا بالقيام به. ويجب معرفة هذا الدين مع أصوله التي يبنى عليها بالأدلة من الكتاب والسنة، ليكون الإنسان على نور وبرهان وبصيرة من دينه. فإن لم يكن على بصيرة من دينه فإنه يخشى عليه في حياته وبعد مماته عند سؤال الملكين إذا سألاه في قبره أن يحصل له الشك فيجيب بالجواب السيء فيقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. نعم. الحاشية. قال: كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وفيه: فتعاد روحه في جسده ويأتيه، يعني في القبر تعاد روحه في جسده. نعم. ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها، لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها ها، لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها، لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر، فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: ربي لا تقم الساعة.

معرفة الدين بالحجج من الكتاب والسنة والعمل به. ما يكفي المعرفة، لا بد من العمل. يعني المعرفة ما تكفي، إبليس يعرف أن الله حق ويعرف أن دين الإسلام حق، لكنه ما عمل، رفض أن يسجد، رفض أن يعمل. نعم. قال: ودين الإسلام الذي ندين الله به هو الاستسلام لله بالذل والخضوع له تعالى بإفراده بالربوبية والخلق والتدبير. بتوحيد الربوبية والخلق والتدبير، نعم. وإفراده تعالى بالتوحيد بجميع أنواع العبادة. نعم. وحقيقة دين الإسلام هو أن يسلم العبد أفعاله لله. جميع أنواع العبادة بالقلب واللسان والجوارح. نعم. قال: وحقيقة دين الإسلام هو أن يسلم العبد أفعاله لله لا لغيره. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أفعاله التعبدية. نعم. يعني الواجب عليه أن يسلم أفعاله التعبدية، أما الجبلية التي يعني بها اقتضاء حياته كالنوم واليقظة والأكل والشرب، هذا أمر طبيعي، يعني لا يلزم بأن يكون يعني، لكن النوى به التقوي دخل في، نعم، في العبادة بنيته، لكن لو لم ينوي به ما قلنا عليك ذنب، عليك إثم، وركت نام ما نويت به التقوي على العبادة، لا، إنما عليه إثم لو ترك الواجب أو المستحب. الواجب، أما المستحب أيضا فلا إثم عليه، لكن لو فعله كان له أجر. نعم. ولا نقول مستحب ولا واجب إلا ما شرع، لأنه ما في مباح في الشرع، ما في مباح، إلا أن ينوي نية بالمباح التقوي، فيوجر بالنية، دخل في الأجر بحسب النية، والنية الصالحة مشروعة. نعم. نعم. أحسن الله عليكم. قال: وحقيقة دين الإسلام هو أن يسلم العبد أفعاله لله لا لغيره. قال شيخ الإسلام رحمه الله: حقيقة الإسلام أن يستسلم لله لا لغيره، وهو معنى لا إله إلا الله. والمسلم سمي مسلما لخضوع جوارحه لطاعة ربه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الإسلام هو الاستسلام، وهو يتضمن الخضوع لله وحده، والانقياد له، والعبودية لله وحده. فالمستسلم لله الأخ مش استدرك على فتوى اللجنة، لكن لا كتب اسمه ولا شيء. من أنت يا أخي؟ من أنت؟ هات لي الكلام الذي تدعيه. ادعى كلام وانه ناقشها في 5 مؤلفات وراح للشيخ محمد بن عثيمين. انا ما علمت هذا، ما ادري، ارجو الله عز وجل ان يكون صحيح، لكن تكتب لي ورقه ولا تكتب اسمك ولا تبين وتذكر اشياء، هذا اذا كنت مدعيا فالدليل، واذا كنت مخبرا فالصحه، هذه قاعده. اي نعم. اذا كنت مدعيا فالدليل، واذا كنت مخبرا فالصحه، وانا اتمنى ان يكون هذا الكلام صحيح. اينا. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك غفور رحيم. ما الشيخ ابن عثيمين يقول هذه الفتوى، فتوى اللجنه الدائمه، ما يستفيد منها الا الثوريون؟ كلام ما ادري، يحتاج الى دليل. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه هو من هيئه كبار العلماء، وهو من لكن يحتاج إلى توثيق، يحتاج إلى توثيق. نعم. نعم، تفضل. قال: فالمستسلم لله ولغيره مشرك، والممتنع عن الاستسلام له مستكبر، ومن استكبر. هذه حقيقة يعني ينبغي أن نركز عليها، الكبر والشرك. فالكبر يمنع، نعم، والشرك ينقض. نعم. نعم. أعد العبارة. قال: فالمستسلم لله ولغيره مشرك. نعم. والممتنع عن الاستسلام له مستكبر. أي نعم، هذا صحيح، وهذه يعني مسألة لابد أن ننتبه لها. المستسلم لله ولغيره مشرك، والممتنع عن الاستسلام لله مستكبر. نعم. ومن استكبر عن الحق ابتلاه الله بالباطل، ابتلاه الله باتباع الباطل. وهذه قاعدة، من استكبر عن الحق ابتلاه الله باتباع الباطل. الكبر بطر الحق وغمط الناس. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: المستكبر عن الحق يبتلى بالانقياد للباطل، فيكون المستكبر مشركا كما ذكر الله. أين؟ انتهى. والإسلام له رأس وهو الشهادتان، وله ضدان الكبر والشرك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الإسلام هو دين الله الذي أنزل الإسلام الذي هو دين الله الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله عليهم الصلاة والسلام، وهو أن يسلم العبد لله رب العالمين، فيستسلم لله وحده لا شريك له، ويكون سالما له، بحيث يكون متألها له غير متأله لما سواه، كما بينه أفضل الكلام ورأس الإسلام. بينه أفضل الكلام ورأس الإسلام، بينته شهادة لا إله إلا الله، وهو شهادة أن لا إله إلا الله. وله ضدان الكبر والشرك. نعم. ولهذا روي أن ضمير عبد على الإسلام. له ضدان الكبر والشرك. نعم. ولهذا روي أن نوحا عليه السلام أمر بنيه بلا إله إلا الله وسبحان الله، ونهاهم عن الكبر والشرك في حديث قد ذكرته في غير هذا الموضع. فإن المستكبر عن عبادة الله لا يعبده، فلا يكون مستسلما له، والذي يعبده ويعبد غيره يكون مشركا به، فلا يكون سالما له، بل يكون له فيه شرك. ولفظ الإسلام يتضمن الاستسلام والسلامة التي هي الإخلاص. انتهى. قال: ومع ذل العبد وخضوعه لله يجب عليه الانقياد والإذعان له جل وعلا بالطاعة بفعل المأمورات وترك المنهيات امتثالا لأمر الله. قال سبحانه: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. متفق عليه. وأعلى المراتب كمال الانقياد، ومن لم ينقد لهذا الدين أذله الله. قال ابن القيم رحمه الله: من تواضع لله رفعه، فكذلك من تكبر على الانقياد للحق أذله الله ووضعه وصغره وحقره. انتهى. والكبر من أعظم أسباب منع الانقياد لهذا الدين. قال ابن القيم رحمه الله: وهو يذكر موانع الانقياد. السبب الثالث: قيام مانع، وهو إما حسد أو كبر، وذلك مانع إبليس من الانقياد للأمر، وهو داء الأولين والآخرين إلا من عصم الله، وبه تخلف الإيمان عن اليهود الذين شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفوا صحة نبوته، ومن جرى مجراهم. يعني تكبر اليهود، تكبروا. نعم، تكبروا ومنعهم الكبر والحسد، نسأل الله العفو والعافية. أخونا هذا اللي كتب الورقة، أولا ما أدري من هو، وبعدين يقول ناقشها، ما قال رجع الشيخ علي يعني عن واللجنة الدائمة أربعة، ابن غديان وبكر أبو زيد وصالح الفوزان، ورئيس اللجنة الدائمة الشيخ عبد العزيز، أكذبهم وصدق ورقت مجهولة يعني، ويأمرني أو يرجو يعني أني أراجع الكتابين هذولي. أنا ما شفت الكتابين، رأتها اللجنة وهي مصدقة، أربعة لو شهدوا، شاهدين لو شهدوا على قطع رقبة يعني جازت شهادته. فعلى كل حال الحمية يعني نرجو أن ما نكون يعني أهل تعصب، وأنا أرجو الله وأكرر أن يكون رجع الشيخ علي الحلبي، والأمر الحمد لله أمر الله أو رحمة الله واسعة. أين وخطاب الشيخ عبد العزيز بن باز في تاريخ سنة 18؟ محدود في مسألة يعني أنا أعرفها وعاصرته، يعني كأن الشيخ عبد العزيز العسكر انتقد الشيخ الألباني وعبارات يعني ما كانت يعني ربما كانت حافة أو كذا، وهذا الشيخ دعا للجميع، دعا للشيخ الألباني ودعا للشيخ، والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يعني يؤلف ولا يفرق. أي نعم، رحمة الله عليه، اللهم اغفر له. نعم، ما أدري معنا وقت؟ إيه معنا وقت. نعم. قال: ومما يجب على المسلم اعتقاده وفهمه والعمل به أن الإسلام هو إفراد الله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة، أي يتبرأ المسلم من أعمال وأقوال الشرك. أن يتبرأ المسلم من أعمال وأقوال الشرك. نعم. ويعتقد بطلانها ويتبرأ من أهله في الاعتقاد والعمل والمسكن. يعني البراءة ما تحصل إلا يتبرأ في عقيدته وعمله ومسكنه، ما يسكن معهم يعني ما يكثر سوادهم، لا يكثر سوادهم. إيه نعم. بل من كل خصلة من خصالهم ومن كل نسبة من النسب إليهم، ويكون معاديا لهم غير بل يتبرأ من كل خصلة من خصالهم، يعني الخصلة التي اختصوا بها وعرفوا بها خصال المشركين يتبرأ منها، ومن كل نسبة من النسب إليهم، سواء كانت نسبة فكرية كالقومية الديمقراطية إلى آخره. أي نعم. أو ويكون معاديا لهم غير متشبه بهم في قول أو فعل. نعم. أو علمانية أو إلى آخره. نعم. قال: فدين الإسلام يقوم على ثلاثة أسس يجب على المسلم أن يأتي بها مجتمعة. الأول الاستسلام لله بالتوحيد، الثاني الانقياد له بالطاعة، الثالث البراءة من الشرك وأهله. والبراءة من الشرك وأهله أحد ركني التوحيد الذي ينبني عليه، إذا التوحيد قائم على ركنين لا يحصل التوحيد إلا بهما، ويكون العبد موحدا إذا ولا يكون العبد موحدا إلا باجتماعهما معا، وهما النفي والإثبات، ومن فقد أحدهما فقد التوحيد. فتنفي العبودية عن غير الله وتثبت العبودية لله وحده. قال سبحانه مخبرا عن إبراهيم عليه السلام آمرا بالتأسي به: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. فهذا هو الركن الأول، وهو البراءة من الشرك وأهله. وقوله تعالى بعدها: إلا الذي فطرني، هذا هو الإثبات وهو الركن الثاني. وكقوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت، هذا هو البراء أي النفي، ويؤمن بالله، هذا هو الإثبات. فكلمة التوحيد معناها لا معبود بحق إلا الله، فمن كان يصلي ويصوم ويحج ويتصدق ولكن يقر الشرك ويصحح معتقد المشركين فليس بمسلم. لأنه لم يقر الشرك ويصحح معتقد المشركين، يقول عقيدته صحيحة فليس بمسلم. أين؟ قال لأنه لم يتبرأ من الشرك وأهله، فيجب الجمع بين البراءة من المشركين وبين الإيمان بالله بإفراد العبودية له وحده. فالذي يصلي وهو واقع في الشرك لا تنفعه صلاته لأنه لم يتطهر من الشرك. ويجب على العبد مع معرفته لهذا الدين محبته له. ويجب على العبد مع معرفته لهذا الدين محبته له. محبته له. قال شيخ الإسلام رحمه الله: القلوب مفطورة على الإقرار بالله تصديقا به ودينا له، لكن يعرض لها ما يفسدها. ومعرفة الحق تقتضي محبته، ومعرفة الباطل تقتضي بغضه. أحسن. لما في الفطرة من حب الحق وبغض الباطل. الحمد لله على أن فطر الخلق على هذا، لما في الفطرة من حب الحق وبغض الباطل. نعم. لكن قد يعرض لها ما يفسدها، إما من الشبهات التي تصدها عن التصديق بالحق، وإما من الشهوات التي تصدها عن اتباعه. نعم. انتهى. ويجب على كل مسلم أن يعتز بدينه، فدينه هو الحق وما سواه من الأديان فهو باطل. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقد أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعلن ذلك للناس في قوله: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فمن هداه الله لهذا الدين فليفرح بنعمة الله عليه بالهداية وليستمسك به، فقوة العبد وعزته بالدين. صحيح. وليدعو الناس إليه، فهو طريق العباد إلى النعيم. قال سبحانه: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. إنك على صراط مستقيم. نعم. وهو يعني الإسلام. قال: وهو الدين على ثلاث مراتب. هو الإسلام، هو الدين على ثلاث مراتب، أي منازل: الإسلام مرتبة، والإيمان مرتبة، والإحسان مرتبة. وأهل دين الإسلام لا يخلو حالهم من إحدى هذه المراتب، وقد ينتقل المسلم من مرتبة إلى مرتبة أعلى منها أو أدنى منها على قدر طاعته لله. وأول تلك المراتب الإسلام، وأوسطها الإيمان. على كل حال، الإسلام لا بد أن يكون في القلب إيمان يصححه، لكن المنفي، الإيمان المنفي هو الإيمان الكامل الذي يستحق أن يطلق عليه مؤمن. قالت الأعراب: آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. لو أن الأعراب منافقين ما أمروا بأن يقولوا أسلمنا، إنما معهم من الإيمان ما يصحح إسلامهم، لكنهم لا يزالون على مرتبة الإسلام ولم يحصلوا على كمال الإيمان الذي يستحقون به الوصف بالإيمان. لعل هذا يعني يبين ويوضح. قال: وقد ينتقل المسلم من مرتبة إلى مرتبة أعلى منها أو أدنى منها على قدر طاعته لله. وأول تلك المراتب الإسلام، وأوسطها الإيمان، وأعلاها. يعني إذا خلى قلب المسلم من إيمان يصحح إسلامه، طبعا الإسلام بالأركان الخمسة ظاهرة، لكن ليس يؤديها بغير اعتقاد أنها قربة لله وإيمان وتصديق، لا تقبل منه، يصبح منافق. فالفرق بين المنافق وبين المسلم ظاهرا أن المسلم معه من الإيمان ما يصحح إسلامه الظاهر. أي نعم، لكن ليس معه الإيمان الكامل الذي يستحق به أن يوصف بالإيمان، أن يقال هذا مؤمن. أي نعم. نعم. قال: وأول تلك المراتب الإسلام، وأوسطها الإيمان، وأعلاها الإحسان، ومن وصل إلى العليا فقد وصل إلى ما قبلها. فالمحسن مؤمن، والمؤمن مسلم، وأما المسلم يعني الإحسان بأدائه أركان الإسلام وأركان الإيمان، أحسن بأدائه إياه ما أخل. أين هذا هو الإحسان؟ يعني قد يكون مؤمنا لكن حصل عليه، كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. والمحسن يعني يعز عزيز، الإحسان المحسنين يعني أقل من المؤمنين، والمؤمنين أقل من المسلمين. نعم. قال: وأما المسلم فلا يلزم أن يكون مؤمنا. قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله: لا يلزم أن يكون مؤمنا كامل الإيمان، أن يكون مؤمنا يعني متصف بصفة الإيمان. قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله: فأكثر ما يغلط الناس في هذه المسألة. انتهى. أي أكثر ما يغلط الناس في هذه المسألة. أي نعم. فالمرتبة الأولى هي مرتبة الإسلام وهي أوسعها، وهي أقل مراتب الدين. أوسع المراتب نعم الإسلام، وهي أقل مراتب الدين. نعم. وهي المرتبة الأولى التي يدخل فيها الكافر أول ما يتكلم بالإسلام ويذعن ويدعن له ويدعن له وينقاد. قال سبحانه: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. أين؟ ولا يخرج العبد عن مرتبة الإسلام إلا الكفر بالله والشرك المخرج من الملة. والمرتبة الثانية هي مرتبة الإيمان، وهي التي تلي مرتبة الإسلام في العلو، وهي أضيق من مرتبة الإسلام. أضيق نعم، يعني أهلها قلة، أقل من أهل الإسلام، أهل المرتبة الأولى. نعم. وكل خصلة من خصال الإيمان داخلة في الإسلام. قال ابن أبي شيبة رحمه الله: لا يكون إسلام إلا بإيمان. وهذا دليل على أن يعني على أنه لابد في القلب ما يصحح إسلامه. لا يكون إسلام إلا بإيمان، ولا إيمان إلا بإسلام. نعم، في تلازم. لكن هذا المقصود يعني ليس مؤمنا، أي ليس متصفا بوصف يستحق أن يطلق عليه مؤمن. نعم، كمال الإيمان. أو مسلم، لما قيل يعني الصحابي استفتي النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه مؤمن، قال أو مسلم. أي نعم. نعم. قال ابن أبي شيبة رحمه الله: لا يكون إسلام إلا بإيمان، ولا إيمان إلا بإسلام. يشوف تعظيم قدر الصلاة للمروزي. نعم، يعني أخذه من هذا الكتاب. نعم. قال: فما كان من الأعمال الباطنة فوصف الإيمان عليه أغلب من وصف الإسلام. نعم. وما كان من الأعمال الدينية الظاهرة كالشهادتين والصلاة وأنواع العبادات التي تظهر ويطلع عليها الناس، فوصف الإسلام عليها أغلب من وصف الإيمان. فدائرة الإسلام أوسع من دائرة الإيمان، كما أن دائرة الإيمان أوسع من دائرة الإحسان. والمرتبة الثالثة هي مرتبة الإحسان، وهي أعلى من مرتبة الإيمان، وهي أضيق المراتب، وأهلها أقل من أهل مرتبتي الإيمان والإحسان، الإيمان والإسلام. وهي مرتبة عالية عزيزة لا يرتقي إليها إلا عباد الله المحسنون. وهذا التفصيل لمراتب الدين أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور، وجاء به أيضا القرآن الكريم فجعل الأمة على هذه الأوصاف الثلاث، فقال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. يعني السابق بالخيرات محسن المقتصد، نعم، مؤمن، الظالم لنفسه مسلم، يعني كان، نعم نعم. فالمسلم الذي لم يقم بواجب الإيمان هو ظالم لنفسه، والمقتصد هو المؤمن المطلق الذي أدى الواجب وترك المحرم، والسابق بالخيرات هو المحسن الذي عبد الله كأنه يراه. قال: والناس يتفاضلون في التوحيد تفاضلا عظيما، وهم فيه على درجات بعضها أعلى من بعض، فمنهم من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومنهم من يدخل النار وهم العصاة الذين لم يشأ الله أن يغفر لهم وعاملهم بعدله، فيمكثون فيها على قدر ذنوبهم ثم يخرجون منها لأجل ما في قلوبهم من التوحيد والإيمان. نعم، يطهرون، ويخرج من النار من كان في قلبه، نعم، أصل التوحيد مثقال ذرة من إيمان، فيخرج من النار ولا بد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخونا هذا وضع سؤال فيه مغالطة، بس هو المشكلة الأسئلة يكتبها أناس لا يذكرون أسماءهم، جبنا، والعذر يعني أعتذر من قول جبنا، لكن لو أقول من هو للسؤال هذا ما أحد يبين نفسه. أنت لا لا لا لا شوف يتبرع، لا شفت شلون القذف، هات، لا بس علشان نعرف حالنا وشلون حالنا، يعني انتخبى وراء الشجر، لا يا أخي، لا المسلم صريح واضح، ها أخاه غيره وش أنت بتفرج بس، ها هذا هو سؤالك؟ المؤتمر، ها، حوار الأديان، بس بس بس لا تكتب سؤالك، وين حوار أنت؟ حوار الأديان، ها، حوار الأديان، أي أي زين، صرت شجاع الحمد لله. طيب وين اسمك؟ اسمك تكتبه مع على غير سؤالك. أي شوف، حوار الأديان، أنت شجاع لا شك، لكن أيضا نناقشك. يقول أن الشيخ يقول إن صحح معتقدهم معتقد المشركين فليس بمسلم، هذه القضية. السؤال يقول: مؤتمر حوار الأديان والجلوس مع أهل الباطل للاعتراف بباطلها، هل هذا صحيح؟ لا نسلم. أنا لما أحاور المشرك لأبطل شركه وأسحب البساط من تحت قدميه حتى يطلب الحق، لست معترفا بشركه ولست معترفا بباطله. فحوار الأديان لا يلزم منه أن يكون المحاور معترف بباطل الآخر، ولكن هو من الدعوة إلى الله بالحكمة. فهل أنت نقضت؟ أي أحسنت، وأنا أشكرك الحقيقة وأقدر شجاعتك. أي نعم، بسم الله. لا أبدا، خلاص انتهينا منه، ما يلزم أبدا. القاضي أيضا الذي يحكم بالأحكام يجلس مع المخالف ويحاوره ويناقشه، ليس مع ذلك أن اعترف بباطله، أي نعم، بل يريد أن يقنعه، أو حتى المحاور، أي نعم. وأحسن الله إليك، يقول: كيف نناصح العوام؟ إيش؟ ونحرزهم من دعاة الفتن أي الحزبيين وهم يلبسون الحق بالباطل. عودوا إلى الكتاب والسنة، أرجعوهم إلى الكتاب والسنة بقاعدة أن تعود إلى الكتاب، تعرف مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم ما أنزله الله من الوحي، وتعرف مراد الله بالوحي ومراد رسوله، وتعرف الواقع أقوال الناس أفعالهم ومرادهم، وتزنه بالكتاب والسنة. فما وافق الكتاب والسنة فهو الحق، وتحرز تتحرز بالكتاب والسنة، تعتصم بالكتاب والسنة. البخاري قال باب الاعتصام بالكتاب والسنة، فهذا فيه التحريز. تعالوا إلى كلمة سواء، هذا في الحوار. أي نعم، إيش طريقة في خزانة كتب ابن تيمية على التدرج للمبتدئ في طلب العلم؟ على كل حال أنا ذكرت سبقا، ذكرت كتب الواسطية للمبتدئين، والحموية للمقلدين، والتدمرية لأصحاب المنطق والشبه الفلسفية. أي نعم، على نحو هذه الكتب الثلاثة يجري ترتيب كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. طريقة معاملة العوام في تلقينهم العقيدة، نعم الأصول الثلاثة، قل له من ربك، ما دينك، من نبيك، تلقي العوام العقيدة، الأمر سهل. لا يعني أنا أذكر لعلي أصغر من هذا الوقت، كانوا الأئمة يلقنون المأمومين بعد كل صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر يلقنونهم الأصول الثلاثة: يا فلان تعال، من ربك، ما دينك، من نبيك، وهكذا، حتى يدور على الجماعة كلهم. ما شاء الله أصبحوا يعني أهل توحيد وأهل إيناء. يقول من الرجوع للحديث: فإن الصحيح والله أعلم هو وما علمك بما علمت. وين جيب لي الحديث يعني تكتب لي لكن فسره يقول قرأت القرآن وعملت، هل هذا علم ولا عمل؟ يدخل في العين. ولا كتب اسمه ولا شيء نبل، يقول ها أنا هذا ما شاء الله عبد الله محمد زغلول. نعم أحسنت. كيف يكون التعامل مع الإيرانيين عامة؟ إيش؟ والشيعة، هي والشيكة والشيعة خاصة في الحرب، هم الروافض على كل حال نتعامل معهم بقدر ما يظهرون، كما نتعامل مع المنافقين، إن أظهروا رفضهم ودعوا إليه كبتناهم، إن لم يظهروا ودخلوا معنا وقالوا نحن مسلمين ما نمتحنهم. على كل حال ما لنا إلا الظاهر، المنافق يعامل كما يظهر منه. هم يأتون الآن يصلون، ما نرى إلا يعني أشياء، يصلون على بدل الفرش يصلون على الصفا، هل هذا يوجب الإنكار؟ على كل حال إن أمكنك أن تنكر فتنكر، وإن ما أمكنك أن تنكر فلا يعني تشرع بعمل يكون فيه سوء فهم وفتنة، لأن الفتنة أشد من القتل. أين أنت؟ إيش تريد؟ تريد الفتنة؟ نعم. شرك الرسالة وشلون يعني شرك؟ هذا باطل، هذا الكلام هذا باطل. خلاص ما دام تقول نعم اتفقنا، لا تنتشر، أكل حل ينتفش الباطل ويعود إن شاء الله. هذا باطل. نعم، إنما الاتباع هو الواجب، ومن لم يتبع عبد الله بغير ما شرع رسول الله لا يصل، يعني مردود عمله. فالبدء إيه؟ ها؟ لا ما يكون مشرك، لا ما يكون مشرك، ما يكون مشرك إلا من يعتقد أن رسول الله إله. أعوذ بالله. أي نعم. على نمط البوصيري و أي نعم. ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علمك علم اللوح والقلم، ماذا ترك لله؟ أعوذ بالله. يمكن على منهج هذا لا يقول هذا الكلام. هم عادتهم التلبيس.